إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل في أول كتابه سورة البقرة الناس وقسمهم ثلاثة أصناف: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وأسهب في بيان صفات المنافقين وذكر من صفاتهم بضعة عشرة خصلة وصفة. وما زلنا نقرأ الآيات التي فيها صفات المنافقين. ثم بعد ذلك ضرب الله عز وجل لهم مثلين: مثلا ناريا وآخر مائيا. مثل بالنار وآخر بالصليب وهو المطر وهو الماء. قال الله تعالى في صفاتهم: وإذا لقوا الذين آمنوا أو إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا كما آمن كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك إيمانا حقيقيا، وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر وترك النواهي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يقصدون بالسفهاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا في النار لما يؤمر بهم بالخوف في النار فيتهامسون فيما بينهم: ما لنا لا نرى أناسا كنا نعدهم من الأشرار، لماذا لا نرى أصحاب محمد؟ كانوا في الدنيا مؤانين يبحثون عنهم. أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون بالسفهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: أنصبح وهؤلاء في منزلة واحدة وهم سفهاء؟ موازين الكفار موازين الغنى، ويظنون أن مآل الغني عند الله ليس كمال الفقير. فكما أن قوانين الدنيا تفرق بين الغني والفقير، فإن قوانين الآخرة كذلك. يقولون: أنصبح هؤلاء في منزلة واحدة وهم سفهاء؟ وقد تولى الله عز وجل جوابهم بقوله: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي هم السفهاء ولكن لا يعلمون حالهم، الدالة على ضلالهم وجهلهم، وأن عدم علمهم هو الذي هو أردى لهم وأبلغ لهم في العمى والبعد عن طريق الهدى، حتى يزداد طغيانهم فيزداد غضب الله وعذابه عليهم، فيكون الجزاء من نفس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. السفهاء من؟ السفيه من ظن أن قوانين الآخرة كقوانين الدنيا، وأن الرفيع في الدنيا هو رفيع في الآخرة، وأن الغني في الدنيا هو غني في الآخرة. لا، الآخرة قوانين ينتفع الإنسان بعمله الصالح الذي اتصف بصفتين اثنتين: الأولى خالص لوجه الله، والثاني فيه اتباع لسنة الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الذي يوجد فيه هاتان الصفتان أن يكون خالصا لله وفيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فقط الذي ينفع صاحبه. كان خالصا وليس فيه اتباع لا ينفع صاحبه، وإن كان فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس خالصا لا ينفع صاحبه. ومن صفاتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافة، أنا نقولهم صافية عليهم، غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصاب المؤمنون من خير ونعم. إذا التقوا مع المؤمنين ويطمعون أن يقاسموا المؤمنين في الخير والنعم التي أخذوها من المغانم وغير ذلك قالوا إنما نحن مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا مضوا إلى رؤسائهم وسادتهم وكبرائهم، هؤلاء هم شياطين، من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين، قال الصغار للكبار، قال المتبوعون للتابعين إنا معكم ولا يغرنكم جلوسنا ووجودنا مع المؤمنين، ولكننا في حقيقة أمرنا نحن معكم ولسنا معهم. قالوا إنا معكم، أي نحن معكم، أي على مثل ما أنتم عليه من الكفر والشرك، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن مستهزئون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، قال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي إن الله عز وجل يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة أموالهم ودمائهم، بإظهارهم الإيمان وقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب والنكال. وهذا هو اختيار بجري، وهذا هو اختيار بجرير، وذلك لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، أما على وجه الانتقام إلى إخواني صفة الخداع والاستهزاء لم تأتي في القرآن إلا على وجه المشاكلة. كيف المشاكلة؟ يعني مقابل صنيع أقوام خادعوا واستهزأوا، فالله عز وجل من صفاته أنه يعاملهم بالمثل، فهذه صفة فعل لله عز وجل نثبتها له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولكن على وجه المقابلة والمشاكلة. هم ابتدأوا، فالله عز وجل جزاهم بصنيعهم، جزاهم بصنيعهم مثله، وكما قلنا أكثر مرة الجزاء من جنس العمل. وهذا الاستهزاء كيف يكون؟ المنافق في الدنيا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبإظهاره الإيمان، فحصلت له العصمة في المال والنفس، وعومل في الدنيا معاملة المؤمن، لكنه في الآخرة لما يحتاج إلى بركة وثمرة أعماله التي بسببها وقعت العصمة فإنه إيش؟ فإنه لا يجدها، فإنه لا يجدها. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. ويؤيده قول الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، قال يسخر بهم للنقمة منهم. أي هذه صفة فعل تثبتها لله عز وجل لكن على وجه المشاكلة، على وجه المقابلة، مقابلة الاستهزاء بالاستهزاء. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمدهم أي يملي لهم. وقال مجاهد يمدهم في طغيانهم أي يزيدهم. وقال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، أعطاهم. وهذه النعم استدراجا لهم، وهي في الحقيقة نقمة، في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك في عدوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمى الضلال، والعمى بالألف المقصورة يكون في العين، والعمى بالهاء، العمى بالألف المقصورة يكون بالإيش؟ يكون في العين. والعمى بالهاء يكون والعياذ بالله تعالى عمى في القلب، العمى يكون في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب. أجمل الله تعالى صفات المنافقين بقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم بعد ذلك ضرب لهم مثلين، هؤلاء الذين هذه صفاتهم باعوا واشتروا. باعوا ماذا؟ الهدى. باعوا الهدى، والمثالان المذكوران يتنزلان على هذا الإجمال، باع هدى وأخذ إيش؟ أخذ ضلال. والهدى والضلال والسنة والبدعة والكفر والتوحيد كالسلعة والثمن، اللي بأخذ السلعة بدفع الثمن. فكما أن السلعة والثمن لا يجتمعان في يد بائع ولا يجتمعان في يد مشتري، لابد من مبادلة. أرأيتم مشتري يشتري سلعة ويأخذ السلعة ويبقى الثمن بيده؟ لا، إن أخذ الثمن لابد أن يدفع إيش؟ نقد. والبائع ما يأخذ، ما يبقي السلعة عنده ويأخذ الثمن أيضا، إذا أخذ الثمن قدم بدلا منها إيش؟ سلعة. فكذلك السنة والبدعة، وكذلك الشرك والتوحيد، وكذلك الهدى والضلال. فالذي يتقدم في الهدى يفر من الضلال، والذي يدفع الهدى يستبدله بإيش؟ الضلال. فحال هؤلاء المنافقون، حال هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة، أخذ الضلالة. لما أخذ الضلالة ما هو ثمن الضلالة؟ تنازلوا عن الهدى، تنازلوا عن الهدى. إذا لا يجتمع الضلالة والهدى في قلب عبد، لا يجتمع حب الله وحب أوليائه مع حب الشيطان وأوليائه في قلب، لا يجتمع حب الآخرة مع حب الدنيا في قلب، لكن قد يجتمع حب الآخرة مع وجود الدنيا في اليد في قلب. قد يجتمع حب الآخرة مع وجود الدنيا في القلب، أما حب الدنيا وحب الآخرة في قلب واحد لا يجتمعان. إذا المؤمن إن أعطاه الله الدنيا فالدنيا في إيش؟ في يده وليست في قلبه. أما الكافر والمنافق والفاجر والفاسق كما قال الله عن اليهود قالوا اشربوا في قلوبهم العجل، القلب الصغير هذا يسعى للكبير، ويسعى مش عجله فقط، يسعى مصائب هذا القلب. أي نعم، قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أي أخذ أولئك المنافقون الكفر والضلالة وتركوا الإيمان والهدى واستحبوا فعلهم هذا. ويشبهه في المعنى قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فثمود هداهم الله، الفطرة موجودة مركوزة في الفطر، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. وهكذا فإنهم اعتاضوا عن الهدى بالضلال، وبذلوا الإيمان ثمنا واشتروا به الكفر. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم. التجارة هذه بيع وشراء، هذا بيع وشراء. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة ولم يكونوا راشدين في صنيعهم ذاك أو في صنيعهم ذلك، وإنهم خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. انتهى كلامه كثير. هؤلاء الذين قدموا الإيمان الهدى وأخذوا به الضلال، هؤلاء الذين أظهروا الإيمان وأظهروا الشهادتين وعصموا دماءهم وأموالهم بهذا النطق، فأظهروا أعمال، وفي حقيقة الأمر أعمالهم لا يأخذون ثمرتها ولا بركتها، ولما يحتاجون إليها يوم الدين تقع عليهم الحسرة. مثلهم مثل رجل أوقد نارا. قال الله تعالى عن هذا المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وصف الله الكافرين بقوله: صم بكم عمي فهم لا يؤمنون. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تأملوا معي المثل. قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. فالضوء من وين؟ نابع من الذات، ولا الضوء من الحوالين؟ ضوء المنافقين من ذواتهم ولا من حواليهم؟ حواليهم. لذا قال: فلما أضاءت ما حوله. فلما أضاءت ما حوله، النار فيها إشراق وإحراق، ليس كذلك؟ ما هو نصيب المنافقين من النار؟ الإحراق. وما هو نصيب المؤمنين من النار؟ الإشراق. النار فيها إشراق وإحراق، فنصيب المنافقين من النار الإحراق، ونصيب المؤمنين من النار ليش؟ إشراق. والمؤمنون لما يسيرون مع المؤمنين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النور ليس في ذواته وإنما النور حواليه. لو كان النور عندهم نابع من ذواتهم ما ذهب، أذهبه الله، ولكن النور موجود حواليه. تأملوا معي أولا قول الله تعالى: فلما أضاءت ما حوله، ثم تأملوا معي قوله: ذهب الله بإيش؟ بنارهم بنورهم. ذهب الله المثل بالنار، والشيء الذي ذهبه الله الشيء الذي ذهب النور. والنور جمع ولا مفرد؟ نور مفرد، النور مفرد. قال الله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بالنور المفرد هذا، وتركهم في ظلمة، الذي ظلمات في ظلمات جمع، أخذ منهم شيء فقط، تركهم في كل شيء، لهم كل شيء إلا النور إلا الهدى، فهم يتخبطون يسلكون كل درب من دروب الشيطان ظلمات. وفقط الذي لا يفعلونه، ويا ليت لا يفعلونه، فقط لا يفعلونه ولا يرجعون إليه، يستحيل أن يؤمن لا يرجعون. لماذا؟ لأن الإدراك على الله عن الله عز وجل بالقلب. وهؤلاء صم بكم عم، منافذ القلب بصر سمع لسان، هذه جداول للقلب. فالجداول معطلة، الجداول معطلة والقلب ميت، فأنى أن تعود له الحياة؟ فبه صمم وبكم وعمى. فكل جداول الحياة وأسباب الحياة للقلب معطلة، ولذا هو إيش؟ لا يرجع، لا يرجع إلى الحياة، أي حياة إلى النور، لا يرجع إلى الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله إن المنافقين باشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، مثلهم كمن استوقد نارا، أي طلب الإنارة من النار، واستوقد النار عشان النور، هو فعل الإحراق من أجل الإشراق، أي طلب الاستنارة بالنار ليرى ما حوله، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وأنس بها، فبينما هو كذلك إذ طفئت النار، لما احتاج لنورها وبدأ في مقدمات الحاجة أبصر، فبينما هو كذلك إذ طفئت النار وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع هذا فهو أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى ولو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وهكذا هؤلاء المنافقين في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرجد، كانوا موضع مضرب المثل في الغي والضلالة والعمى. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والتشبيه هنا في غاية الصحة، لأن المنافقين لما آمنوا بادئ بدء اكتسبوا نورا، النور الذي لمحوا فيه الأشياء هذا نور فقط قول لا إله إلا الله، لكن لما ماتوا وجاءوا إلى الآخرة والبرزخ والصراط والبعث، هذا النور لا يجدوه. فلما يحتاج إليه يذهبه الله، اكتسبوا نورا ثم أبطلوا ذلك بالنفاق فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وجدت كلاما مسهبا للإمام ابن القيم في جملة من كتبه حول هذا المثل. أحب أن أسمعكم إياه، والإمام ابن القيم إن فتح الله عليه في التفسير فإن له من العبارات والاختيارات ما لا يستطيع القارئ له أن ينقله إلا بالقراءة من كتبه، فكلامه عجيب غريب يدلل على أن الله عز وجل إن فتح على عبد فإن عطاءه عظيم وكرمه جليل. قال: شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم ولينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم كقوم سفر، قوم سفر على سفر، ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت عنهم تلك الأنوار، وبقوا في الظلمات لا يبصرون، قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث، قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث. فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه ويراه بعينه ويعقله بقلبه، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوبهم شيئا ولا تبصره ولا تعقل ما ينفعها. وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل، والقولان متلازمان. وقال في صفتهم: فهم لا يرجعون، لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما أطفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. وقال سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، وفيه سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة. قال إيش؟ قال انتبهوا، قال ذهب الله بنورهم، ولذا قال لا يرجعون، لأن الذي أذهب نور، الذي ذهب نورهم، الذي أذهب نورهم من؟ والله، والله على العادلين. فلم يقل الله ذهب نورهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، لذا كان صفة لا يرجعون في حقهم، لأن الذي ذهب، الذي أذهب نورهم من؟ الله. لماذا ذهب الله نورهم؟ لأنهم فقدوا معية الله. لو قال ذهب نورهم مثل المؤمن على الطريق على الهدى، وقع في كبيرة، وقع في ظلمة، وقع في معصية، ذهب نوره بسبب المعصية، لكنه انتاب وأناب عاد، فيكون نوره الذي ذهب. لكن المنافق لم يذهب نوره، وإنما أذهب الله نوره، ذهب الله بنورهم، إذا لا يرجعون أبدا. قال ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، وفيه سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بنورهم هو انقطاع المعية التي خص بها أولياءه، فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فليس لهم نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، ولا من قوله كلا إن معي ربي سيهدين، فليس لهم هداية، ولذا لا يرجعون. وتأمل قوله تعالى: أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه هو لم يذهب. فالمؤمن الذي له نور إن عصى ذهب النور بمقدار المعصية لكنه يعود، لكن المنافق أصلا النور ليس في ذاته، ليس ملابسا له، وإنما النور حواليه من مجالسه الذي يجلسه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، النور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نور، القرآن نور، والله جل في علاه نور. قال أضاءت ما حوله، قال كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب. ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة. الضوء كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، الظلمة أصلية. ما خرجوا من الكفر، هم قالوا لا إله إلا الله لكن ما خرجوا من الكفر، فكان الضوء عارضا. وتأمل قوله: ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، ليطابق أول الآية، فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل قوله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بضوئهم، لم يقل بنارهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، وإنما قال ذهب الله بإيش؟ بنورهم وليس بضوئهم. ليش؟ ما هو السر في قوله بنورهم ولم يقل بضوئهم؟ قال: وتأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم، مع قوله فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، مناسب يقول بضوئهم لا بنورهم، مع قوله فلما أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قال ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب الزيادة فقط، الزيادة في النور، لو قال ذهب الله بضوئهم لذهبت الزيادة في النور، ولكن المنافقون لا تذهب الزيادة وإنما يذهب أصل النور، لذا ما قال الله ذهب الله بضوئهم وإنما قال ذهب الله بنورهم، لأن الضوء زيادة في النور، فلو قال ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. وأيضا فإنه أبلغ النفي عنهم وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم، وأيضا فإن الله تعالى سمى كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا ومن أسمائه النور والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها، بدلا عن النور الذي هو الهدى الذي هو الهدى، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة. المنافق بذل الهدى والنور وأخذ الظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما أشد ومنها. وتأمل كيف قال تعالى: ذهب الله بنورهم فوحده، ثم قال: تركهم في ظلمات فجمعها. فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يفرد الله سبحانه الحق ويجمع الباطل، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور مفرد إلى الظلمات جمع. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي إيش مفرد، فاتبعوه ولا تتبعوا سبل إيش جمع، ولا تتبعوا سبل جمع، فتفرق بكم عن سبيله، فجمع سبيل الباطل ووحد سبيل الحق. إذا إخواني القول إن الحق وآل الحق بتعددوا بترددوا بتزيدوا بنقصوا، وممكن يكون الحق مع أكثر من فرقة وأكثر من طائفة، هذا باطل. القرآن يرد على هذا، الحق واحد، وأهل التوحيد هم أهل الوحدة، والوحدة التي تنفع الأمة مش الوحدة العربية، ولا الوحدة على بعثية واشتراكية أو أفكار دنيوية أو مصالح اقتصادية، الوحدة التي تدفع الأمة الوحدة على إيش؟ على التوحيد. فنحن أمة وحدة على التوحيد، أمة وحدة على التوحيد، هذا الذي ينفع الأمة. قال بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يفرض الله سبحانه الحق ويجمع الباطل كقوله الله ولي الذين آمنوا إلى آخره. طيب لو قيل هل هذا يناقض قول الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل مفرد ولا جمع؟ جمع. طيب هذا حق جمع سبل السلام. قال ابن القيم رحمه الله ولا يناقض هذا قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيل الواحد، مثل أبواب الجنة ثمانية، فهذه لها سبل، لكن هذه السبل كلها في طريق واحد. فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم، فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد بخلاف ضلالة بخلاف ظلمات، وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تعالى في مجلس غد في أول الدرس تعليق بعد المثل الأول إن شاء الله، وننتقل للمثل الثاني بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.